هلا الزمن وتفرقوا الخلاني يا وعد من تلك الليالي وفي عليها توفيك منها لزغة الصعباني يا مآمنين للطهر كونوا على حذر ده الطهر مصاف الإنسان يا نايمين صح ما ننكو بعافيات نوم العوافي صح للابدان يا نايمين صح ما ننكو بعافيات نوم العوافي صح للابدان يا ترى نومك راحة بعد التعب او للابد يا حضرة السلطان لا تكن زندا لهم كانوا يدفعهم عن الغلبان امانة يا دود لا تكن قدما لهم كانوا سعاد في الخير للانسان امانة يا دود لا تكن لسانا لهم كانوا يستغفره العلي الرحمن يا لوعتي من بعد ابويا وعزمه بكرة اليهود تهجم على الاوطان من بعد ابويا الملك حينتهي ولا يعود ملك ولا سلطاني اسمع الكلام ابو زيد قال عب يا ابنتي جنبك فوارس تحملك لوطاني قالت له مين قولي يا شاعر العرب انت بتحسن الحرب والميزان فقال لها انا الذي تخشى المنية عني والجن يهرب مني لما يراني لا تحسبي ان الجيوش تردني لو كنت العب في اللقاب حصاني ورجعت منتصر حكه والغفر نعسان. يا نور عيوني ابو زيد ام قالها الحلاوة كلها. سيبيني سيبيني سيبيني الحرب تشوفي بعينك اوريكي جيوش اليهود وعود للضرب العود. وزد البن جراح وسمع في الصباح شاف البنت وهي بتتكلم الخبر اللي جرى اعلموني. العجاج اتحرك كده. البنت بصت لابوها لقاته فيه الروح. قامت دخلت تجري. الملك قام من النوم قال له شاعر العرب؟ قال له لبيك يا مولاي. قال له انا سامع صوت نسوان هنا في المجال وما كانش فيه نسوان. انا ابو زيد بص له بصه وراح مفكر على طول وقال له ده بنات الحور يا مولاي. بنات الحور؟ ليه؟ قال له بنات الحور لها للناس الطيبين اللي زيك. ربنا عامل لكل واحد 40 حورية من ناس الاكابر اللي هم بتوع ربنا. فكانوا جايين ياخدوك لقولك لسه لك شرب على وجه الدنيا رجعوا تاني. انا وايه بتاع خيالك حلو. وحدوك اماء البنات الحور. سكت. ها عمليتك ازاي؟ قال له بص لرجلك كده شاف الرباط ابيض. قال له مفيش دم؟ قال له بقالنا الوقت اكتر من ربع ساعة بالتمثيل يعني انا بمثل عنه مفيش ولا نقطة دم نزلت. قال تبقى نجحت العملية. قال الليلة دي شوف اذا طلع النهار ومفيش نقطة دم نزلت يبقى انت طبيب شاطر. طلع النهار ولا نقطة دم. قال ادعي القصر. اخبط على الجرس. ده خبط على الجرس رن في السرايا جاءت تجر الحراس. مولاي الملك ما تريد؟ قال لهم اتوني بامير الديوان والياور. فاتى امين الديوان والياور قال له بعت لرئيس الوزراء. بعت رئيس الوزراء قال له هات المستشارين. جاب المستشارين. قعد زيد العجاج وقام قاعد على السرير وقام واقف وقال لهم انا اهتيالي ان انا طبت وجرح لا بعد ما كنت نايم والنشر في جسمي هايم. الفضل لشاعر العرب. قال الله يخليك يا مولا. الله يخليك. الله يخليك. الزراد يا جحر يا مسعود. ها نجحت العملية. قالوا امروا له بلحم الضان مسلوق الرشيح. جابوا للملك نص خروف مسلوق بالشرب. الملك كان منه حتة كده وقال له اتفضل يا شاعر العرب. راح ناتشو الامير ابو زيد نص خروف ياكل منه حتة. ابو زيد يلدعه قعد على هذا الحال كتير. تمام عمور يا مسعود انت بتستنى ايه؟ قال انا عايز حق الدواء. قال له ليه؟ قال له انت راكب ورايح فين؟ قال له الديوان. قال له ثم جيب حق الدواء قبل ما تروح يمكن يحصل حرب ولا حاجه ما حدش يعلم الموت من الحي. طب ما تستنى يا مسعود اما البلاد تنتصر وبعدين انا هديك مال تصرفيه لولدي الولد. قال له ماليش دعوه انا عايز حق الدواء. قال له انت مش علمتني يا مسعود بانك انت هتستنى عندنا؟ قال له هستنى يا مولاي. ما انت ما رضتش تديني حاجه ابقى زيكم. قال له زي ايه؟ قال له جيب لي حصان اركب عليه وامشي معاكم للديوان. قام غمز للسلسل الوزير عتاب شايف الراجل ده هو عامل زي الملح محصور في كل طعام. قام غمز السيس قال له هات له جواد كديش. الجواد الكديش ده طبعا مش لمكسر ولا بيعرج ولا بجرد. لا ده زي السطل فحل ورقبته عريضة وظهره عريض وشد عالي انما يجري اوي لا. اما الجواد الاصيل المسوم تلتاه زي طير العقاب اذا جري يشق السحاب. ان ذكرت الخيل في القرآن وقال عليهم من رباط الخيل والخيل المسومة والخيل المسومة. والخيل المسومة يعني المتعلمة في الكر والفر واللعب والطعن والضرب. المورة الاصيلة ما تتمنش باموال. قام جاب له جواد عليه السرج من الديباج وذهب الوهاب والحصان واقف عامل زي فرس البحر وله بيصل على الخيل كله، لكن انجيلة الخيول بتسيبه لانه ملحم قوي. وجاب جنبي منه مهرة عربية تسوى من الخيل 100 عليها سرج من الليف النخيل والاحبال. قال الوزير ركب المزوق نعرف فيه ان الراجل ما بيعرفش حاجة في الحرب وفحل ومتعافي على قلة فايدة. اما ابو زيد بص للحصان وبص للمهرة قال تخذوهم فقراء يغنوهم الله من فضله. اتفضل. قام الوزير قال لي هد حيلك الراجل ده عبيط بس نظره ما بقرش المية يجي على الحاجة الناقحة وقوم واخدها ونهتيلنا انه حيوقع لكن ما بوقعش. قال زيد العجاج يا اخي بختني عجبك ده يا شيخ مسعود؟ قال هي كويسة على جدي. طب هات له السرج. شد السرج هو بنفسه ومسك الفرس راح مسك سهوة الحصان وحط رجله في الركاب وقام ازح ازحة الفرسان. قال الوزير اسم الله عليك. قام زيد العجاج قال له طول بالك ده لسه هيظهر ده هيجي منه حاجات كتير. قال له يا مولانا عايز حرب. قال له ليه بقى؟ قال له انا نفذت الطب ونفذت الشعر وعاوز انفذ الحرب. قال له طب ومال؟ قال له لسه عن الهدنة يومين اتنين وتنتهي. عرفك بالهدنة؟ قال انا كنت على الباب وشايف المعاد وداخل مع الوزير عتاب. قال شوف نصح ازاي. قال مظبوط. قال طب خش قط السلاح نقي لك حرب. خد الراجل بتاع السلاح ليك. قال له نقله. فضل يشد دي والمئة وشد دي والمئة وهم مصفوفين كده والاف ولوكا مخزن. ما عجبوش الا حرب جد زيد العجاج. حرب تقيله. يمكن زيد العجاج من اول جده الاولاني الحربة دي محطوطة محدش شالها لا في الجيل اللي فات ولا في الحاضر. وقام راح عندها كده. قام الراجل قال له رايح فين؟ قال له هدي تنفع حتة الشطاية على جدي. قال له الشطاية؟ يهد حيلك يا جدع امال عايز تشتغل صاري بقى ولا ايه؟ قال له مليحة مليحة. وقام ماسك الحربة شال الغلاف اللي على سنه حطه في كعبيه غلاف بولاد راخر يعني الغطاء لمع سن الحربة زي نجمة الفجر لا سن امام ينفد من الحديد ولا شعبتين مقلوبين بالخلف زي التمانية المقلوبة كالسهام اذا دخلت تخش بسهولة واذا طلعت تجر اللحم معاها الى الاخارج الانسان. قال ايدي عالدي للعبد الصليب. وحش ايلي. الراجل بتاع السلاح ليك قال يا صلاة النبي عليك لو البلد فيها تلات اربعة من دول ما يخلوش في اليهود حد. راح رمح بالحصان وجيه قدام الملك وقام ضرب الحربة في الارض وراح شاكم الجواد راح واقف جنب الحربة بالظبط. قال الوزير الله الله. راح لفف بالحصان حول الحربة. قام زيد العجاج قال والله اللفة دي انا ما اعرف الف فيها. يلف في دايرة ما تجيش مترين اتنين والحربة مرشوقة وما ينفدش يعني ما اعرفش الف فيها. قال الوزير ده باين عليه يعني منقوع. مولاي الملك زيد. نعم. قال له الى الديوان اخطب خطابك وانا معاك. قال يا شعر العرب. قال الملك بسم الله الرحمن الرحيم ايها الشعب الكريم لقد قدر الله علينا بالجرح وقدر بالشفاء وقد شفيت بامر الله على يد هذا الطبيب الشاطر الحج مسعود وانه لا شاعر جميل وانا سمعت في الشعر وفي ليالي الهنا فارجوكم كلكم تنظروا اليه بعين الحنان لانه رجل ينفع في هذا الزمان وارجو انكم تركبوا خيلكم وترفعوا اعلامكم وتدفعوا عن ارضكم وبلادكم وعرضكم واوعم تكونوا مهزومين وموتوا كراما ولا تموتوا رئاما واطلعوا الى ساحة الحرب ان الله معكم ويدافع عن الذين امنوا. قال ابو زيد بارك فيك. باتوا تلك الليلة والبلد فرحت بزيد العجاج طب واليوم التالي بقينا في 29 واذا بنجاب يهودي داخل على الديوان وقال نجاب محامي الخطاب مع الرسول الا البلاغ دخلوه على الديوان قال احييكم بتحية. قالوا له مرحبا بك يا شيخ اليهودي. قال معايا خطاب للملك اقرأ يا وزير. قال قد وقد انتهت المدة المحررة بيننا وبينكم وما عادش إلا يوما واحد نريد منكم أآسي الحرب يا تسلمون العروسة للسلطان يا نهد الملك ونطرد الجدران. قال الملك زيد العجاج ابن فاضل وعيناه تقدح الشرار. رد الخطاب يا عتاب بالغضب. قال ابو زيد مولاي الملك تسمح ارد الكتاب واكتبه انا؟ قال اكتب انت بتحسن الكتاب. قال له اوي. مسك القلم واول ما بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم. من ملك الاسلام ودولة الاسلام زيد العجاج ابن فاضل جابوا الاول الى دولة الكفر والضلال وملك الكفر والضلال كان كيسان. اعلموا ان جريكم ليس له لذة وانكم سوف تدركوا العدم وتعض على اصابعكم فلا ينفعكم الندم وتهيم على اعقابكم كما تهيم البقر ويبقى السيف في العنق نحر وتقع وقعة الرزية وتبقوا كخرفان الضحية وتروا يوما تنصرم فيه المنية. الى دياركم ليس عندنا لكم صبية وان كنتم تريدوا الحرب فتلقوا المنية ونصر الله الدولة الاسلامية. احسف الحجاج يا سلاطين ده حتى الالفاظ بتاعته ماهيش محفوظة الوقت ماهيش في العصر دي له كلام غريب قوي. تشوف الجواب بتاعه الوزير الرجل ده احنا ظاهر عليه انه ابننا الصيبين بس الفقر قال والله لازم اغنيك والله لازم العجاج. رد على ظهر الخطاب خد الخطاب راح اليهودي سلم للملك الخطاب الملك الى الجواب عينيه بقت كأنها الضباب من الشتيمة بتاع ابو زيد. ادقوا طبل حرب وقتال ما تخلوا فرسان في بلاد العجاج. دقت الطبول راكبوا البدياترقة والقواسية والنسوق وركبت الرجال الفحول والقساوسة واتى كل واحد بمبخرته وكل رجال الدين بتاعتهم مشوا حفوا الملك بتاعهم والملك طبق ركب الحديد والزربط الحرج ولبس المناطق الحربية والالات وطلع على جواد ادهم كأنه الليل المظلم اذا سهلت الخيل كاد ان يتكلم وقدامه اربع وزراء عبد الصليب وعبد اللهيب وعبد النور وعبد الشرار. عبد الشرار كله قال مين حينزل المعركة اليوم؟ قالوا عبد الصليب. عبد الصليب هو اللي جرح زيد العجاج بالحرب لما قال له هدنا ونرتاح ونرجع كل واحد لحاله فرجعت زيد العجاج راح ضربه بالجنب خوانة جت في كعبه. الملك سمع دق الطبول قال للوزير اقمر بدق الطبول. نادى الوزير الحربية دق طب دق الطبول. شرعوا الرجال القتال طلعوا للحرب بدأوا للركوب دخلوا الأسنة والرماح. بدأت الرجال تخش صفوف صفوف صفوف قدام الدول الملكي. الجيش بقى على استعداده. ابو زيد تقدم يم الملك زيد العجاج وقال له مولاي الملك. الملك بقى مشغول عاوز يركب وبنظم الفرسان وهو اللي هيبقى القائد العام زي عادته. ابو زيد وقفه كده وقال له مولاي الملك. قال له نعم يا مسعود. قال له حضرتك مش قلت لي اتمنى عليا تعطى؟ قال له اه لكن انت وقته يعني انت شايف الحرب شغاله اهو وان انت مستعجل ليه؟ قال انا عايزك تقول لي اتمنى عليا تعطى. نعم قلت لك وانت قلت مش وقته خليها لبعد الحرب. قال له لا الوقت اهو. تقولي تمشي؟ قال الوزير يا لحوح. هو فاكر بقى انه اتمنى عليها تعطى هات لي قرشين عشان امشي. يا لحوح ما تقولوش الوقت ده حسب الحرب وطعن والناس هيهجموا على البلد. قال وزمة العرب ما اسيبه الا ان قال اتمنى عليها تعطى. قال له اتمنى عليها تعطى يا مسعود. قال له انا عاوز مهر وحرب وعود وعده حربيه واليوم الموعود واجعل يومك ابيض ويوم اليهود سود. قال الوزير دهده انت راجل ايه كل مره هتطلع لك بتقليعه ايه موضوعك؟ دكتور محشور شاعر محشور حرب ايه اطلع يا اخويا. انت خد لك حربه تموت ولا تنتهي عشان تبطل الغلبه دي. ده كله ده. قال له الملك عاوز ايه يا مسعود؟ قال له عاوز مهر من الخيل الجياد وحربه وعود. نادى على السيس بتاعه بكار وقال له اديله مهر من خيل الجياد. الوزير راح غمز بكار بعينه كده قال له شوف له جواد محطم. قام راح جاب له جواد كديش هيئه. الكديش ده هيئه يعني ملحم قوي وعالي وصهل ويزعق وخبط ويجري ويدوش الدنيا لكن ما عندوش حركه القتال لان فرس السباق غير فرس الطاحونه. السباق دي بتروح زي الحمام وبتاع طاحونه بتلف وتنضرب. ها قام جاب له دي وحط عليها سرج من ديباج وذهب وهاج وجاب له جواد اصيل وحط عليه سرج من ليف النخيل وقال وقف الاثنين قدامه الركب الجواد المزوق نعرف انه غشيم ومتعافي ومهوش طالع الحرب ما بيعرفش في الكحايل لان الركيب بيعرف الركوب والركب الجواد اللي عليه ليف النخيل هنعرفه انه واقف الحرب اصيل. ابو زيد لف بين الجوادين وقال لهم تأخذهم فقراء يغنهم الله من فضله تأخذهم فقراء يغنوكم الله من فضله. قال الملك يلا هتالك يا مسعود. الراجل ده كل ما نقول عليه عبيط نطلع احنا عبطاء وهو اصيل ونطلع احنا عبط وهو فهيم. ده كلام ايه ده يا وزير؟ قال الوزير يا اخي ده شاطر قوي بس الواحد يشوفه كده يقول ده جهل لكن ده راجل مسافر. قال له راح على الجواد الاصيل وساب الكديش. قال له نقل له السرج نقل السرج. قال له عاوز حرب. ده يقول له خد حربتي يلفها بين ايديه وقول له خفيف. ده يقول له خد رمح يلفه بين ايديه وقول له خفيف. قال له وديه قط السلاح. خد وداه قط السلاح في حربة طويلة كانت لجد زيد العجاج ابن فاضل. مد ايده ابو زيد على الحربة فك الغلاف بتاعها. حربة لها سن طويل له سنين من كل جهة ولها لسانين من فوق بمشعبين تخش في الجسم ويطلع المشاعب دي تجر اللحم معاها. حربة الجلود عليها غلاف من الصلب يحطه على السن ده وله خطاف يحطه فيه علشان ما يقعش من عليه. فراح ابو زيد شايل الغلاف ودور كعبها وحط الغلاف فيه وضرب الغلاف لصق في الكعب لمعت الحربة خدها لفيه. قالوا العبيد يا ويلك ده ما حدش شال دي طول العمر. انت رايح بيدي فين؟ قال ابو زيد هتنفع يا اخويا انت وهو اوعى. قالوا يا ستار جيروا للملك. قالوا له ده اشتال حربة مولانا الملك جدك. قال ايه والله ايه ده يبقى راجل بقى مستخبي. ايه يا وزير انا عارف المصيبة دي جاي منين. حقا كان شالها. قال له ما نشوف. بص الوزير لقاها في ايده جاي يلعب بها كده وهو ماشي. قال له عجبتك دي هي هالك. قال له صح. ركب الجواد وحط السرج الاصيل على الجواد الاصيل وعلي واخد الحربة في يده وقال له اسمع يا زيد العجاج. قال له قول. انشد ابو زيد يقول لزيد العجاج الكلمتين دول وهو بيلف على المهر في ساحة القصر قدام القصر والجناين وشوف ابو زيد هيقول له ايه والعاشق في حضرة النبي يصلي عليه. تعلم واحفظ كلام الكمال بالحسن. اتعلم واقعد في وسط الرجال ناصح ومتعلم وعند رد الجواب اجرؤ واتكلم. كيف مدرسة للي بيتعلم يشوف امور كلها احوال تتألم بالعلم تنفد وتدريب القمر والنور. وان كنت جايل ما تمشي لو امامك نور. مثل سمعنا من اللي قبلنا قالوا العلم كيف الامر للي حيتعلم. يا معلمنا اول ما نبدي اليوم نصلي على النبي احمد رسول الله جنب المطالب. قال الامير ابو زيد يا حضرة الملك انا اصلي شاعر حق اعزف رباين. انا سيدهم في الفرح والعزم والصفا وانا في الحروب سدد يوم المتاعب. ان كنت جيت بلدك علشان انظرك روحي فدك يا امير بين القرايب. اعطيني بس يوم امسك قيادتك واقود على الفرسان وانزل احارب. فقال له يا شاعر اطلع على صفا تبقى قائد فرسان وانزل وحارب. ابو زيد قال له السمع والطاعة يا مالك وكل من ينفع من العرايب. وقام وهز العود على صهوة الفرس رأس الجواد بالسيف لاربع جوانب ومد ايده على الحربة على الارض حطيها كوريا تعدل ولفي ميزان بميزان زي الكواكب. وآمن قلب عالسرد على فردة واحدة والمهر كان طاير كمر السحايب. نعسى قلب محلك يا شاعر العرب. ور لهم الالعاب ور لهم الاعمال ور لهم الالعاب يا شيخ العرايب. قال الملك يا سلام سبحان ربنا يا ما الاله خالق في الدنيا واجب. اللي بتجهله خير من العطاء واللي بتوثقه مالوش صاحب. والدنيا تعطي الناس من خير ما بقى وتحرم الاجناس من كل راغب. يا شاعر العربان انا جنبك انا اهو هطلع معك بره له بلاش دي، انت على العالم تحكم وتبدي يا حب في كل راكب، سيب الميدان علي وانا اروح لهم وحتشوف انت الان من هو غالب. وابو زيد شال علمه هفهف على الفرس وطلع امام الجيش، راح الجيش طالب دركبهم وطلعت خيولهم. النعسة قالت يما يما يما يما يما انا عايز اشوفه يما يما يما يما. عاوز اشوفه يما يما يما في موقف الفرسان، قالت لها ابوك يزعل ويخاف عليك تعود، يكون الشاعر مش بطل وياخدك اليهود. قالت اروح وياه وروحي تبقى معاه، قالت اروح وياه وروحي تبقى معاه، حتسيبهم طول وحده وربنا وياه، حتسيبه انت لوحده وربنا وياه. قالت لي يا جارية حضاري لي ماء وهدك حرير اخضر انا رايحة مشتاقة. ركبت بنات الحور فوق الوجوه النور، كل وجه كلب النور لامع ولونه جميل. ابو زيد في اول حرب وقف قدام الجيش والوسم، يا معشر الكفار ياللي اتيتوا الدار، يا معشر الكفار ياللي اتيتوا الدار. النعسة بصت له قالت يسلم يسلم يسلم. ابو زيد طلع قدام الصف وهز العود وهز العود، يا معشر الكفار مفيش بطل فيكو. قالوا اليهود الاسمر ده مين والاسم ايه وجاي لي ايه، قالوا له انزل يا عبد الصليب هات لينا روحه بين ايديك. قال انا شيخ عالوزراء ما حاربش عبد اسود هايف، انا بطلع بس الى الفرسان والضرب لو يعلى وينهال. ابو زيد يلف العود ويندى على معشر الفرسان، يا من يريد الحرب يجيني ادي موقف الشجعان. المهرة تحته تفر والحرب في ايدي تكر، وزيد العجج بيشوف ويقول يا سلام لسه راح يظهر ويبان، لسه راح يظهر ويبان. كان الملك كان كيس خان عنده عبد لكن جبار، والاسم كان مرجان وكان عامله السياف. فقال له يا مرجان نعم يا ابو الفرسان، قال له شايف هذا الاسود قريبك ولونه لونك، وانتو الاتنين السود ان جبتوا هنا مقتول، حدك معاه على طول تقل الدهب بميزان، بس تجيبوه تعبان. الحضر جيبه ما بين يديك مرجان، ركب على المهر وطب خد العمود الحديد والسيف، طلع العبد كفرخ الجا. لما راح لابو زيد ورقى صباح الخير، قال له انت جاية تحربي مين؟ انا جيت لك للواقفين. قال له اسمك ايه يا ابو الفرسان؟ قال له عمك الشيخ مرجان. قال الملك هو راح على فين؟ بعت العبيد الغلبانين. مرجاني قال لها اخرسي انت مش عرفان انا مين، انا عمك انا مرجان، انا مجدي للفرسان، انا فارس الميدان. ابو زيد قال له يا مرجان اوعالي روحك يا نعسان، اليوم ده ما فيش هزار، اليوم ده ما فيش هزار ولا فيش شي لعب صغار. اليوم ده ما فيش هزار وما فيش لعب صغار، ارجع يا شيخ مرجان. مرجان قال له انا وياك في الارض حكون وياك، في السماء حكون وياك، ووريك انا ضرب الزان. قال له انت قريب مني ولونك لوني حيوقعك فيه. قال له انت قريب مني ولونك لوني حيوقعك فيه، وان ايه تأذيك أذيك أذيك حتعتب علي. يا ابني ده السود ولاد العم اختشي بقى عمد واتلم. قال له خلاص موتك على ايدي ولا اتجع على ضرب الدم. وشرار مرجان يجيله كبحر النيل، ابو زيد يجي ريس كبار. مرجان يقلب باب ورا باب، ابو زيد يسدد له الميدان. مرجان سحب حربة بالعود عليها الموت مكتوب له عيان، وقال له خد وروح مفقود. ابو زيد نام تحت الحصان، التانية ورت والتالتة راح والرابعة ما عاد ليها امان. شخشخ على المهر بتاعه صح الفرس زي فرخ الجن، وهز سيفه على راسه. العبد شاف الموت عيان قال وانا مالي وانا مالي وانا مالي. يلا بختك يا شيخ مرجان، كنت عايش انا في الحوت مكتوب على الاعيان. لما الاسمر انا راح لحله ولا كنت انا غلطان، جه يلف المهر وروح ابو زيد سابق مرجان. وقف حصانه بسيفه قال بس الشيخ مرجان، يروح له شمال يقول له ارجع يا شيخ مرجان. مرجان احتر بين حصنه والموت اللي ظاهر له عيان. ابو زيد ما هو مد ايديه حط سيفه في الايد التاني، وجه بالكف ده على صدغ الشيخ مرجان، وضربه ضربة خفيفة قارت عمة مرجان. ومرجان سيكر على مهره زي الشمر الخرمان، وطبي من على فرسه على الارض سرق نعسان. قال شيله وده لملكني زيد العجج السلطان، وقولوا له استفتح حاس وادل يعود الارض البالي. طلعت بعينيها وقالت يا صلاه الزين الفارس بتاعهم الاسمر ضربوا كف واحد رمها على الارض بايده وما استعمل له سلاح ابو زيد وقف حالا وهز العود وقال حراج يا معشر اليهود قال الملك كنكيز مين اللي فيكو يروح له العبد ده جبار هتقولوا عبد النار قال عبد النار ما حاربش عبيد انا جسمي صحيح وشديد اروح له يا عبد الصليب وريله الموت والعيد عبد الصليب على المهر اشتد وقال خلاص ما دخلنا الجد طلق مهر زي الصاروخ بقى لابو زيد جوا الميدان وقال يا عبد الشوم عدل بلادك تقسم بالمرهف الرنة سمع الكلام ابو زيد قال له يا مرحبا اهلا بك يا حضرة السلطان قل لي انت اسمك ايه قال له عبد الصليب قال له عليك الحق لما انت جاي غريب اصلك انت تحارب ملكش هنا حبيب ارجع وروح لبلادك لكن قتل غلبان عبد الصليب نداله وقال له يا عبد الشوم يا اسمر خدم ومش شمر وملكش حبيب موجود قرب تعالى الحرب قدر ووريني العود خشوا سوا الاتنين صلوا على النبي دعوا معزيز الروح لمن كان طايف ابو زيد قال له شك يا لعنة العرب زيك تكون فارس عالمهور راكب تقابل البطلان في موقف الخطر غنى السيف الرنان بين العرايب يجيله اللعين من البعد كالسهم زمارك ابو زيد يعقل فيه عند المضارب النعسه فوق البكر تقول حبيبي يا ربي انصره على كل غاضب عين عليه الكلب بالسن ناوله ابو زيد هيفها وجلطش خايب الاولى والتانية يا ليت ما دارك ابو زيد مضيحهم عند العرايب وابو زيد سحب حربه تعبني فاضل صنعت جدوده زمان زي الكواكب ونادى على السلطان يا حضرة الملك انظر لهذا الضرب واحكم وجاوب والمهر رح يجري مطلوب من البطل عبد الصليب انهار من عالركايب لت الجواب الكلب قصده يوليه ابو زيد حدف الحربة من دخل ظهره نفدتنا بن بالزيت زي الكواكب لف اللعين عالصر وعلى الارض انطابت فارس بداله الان يا كبار الخلائق شور على الفرسان ونجا وقال لهم يا من غيروا للحرب ينزل يحارب لما رأى السلطان وزيره ان قاتل عقله شرط بجنان والعقل غايب شور لعبد النار الخش يا بطل آمل وزير داخل عالحرب راغب ابو زيد شور له قال له يا مرحبا ابو زيد نزل يجري عالكلب ان واقع وشد منه الحربة شيخ العرايب وركب على الجواد واستقبل البطر ونداله خش وحرك ان كنت حارب ولا قالها لما البعد بيناه وعفت عجاج الخير امل العراي ميل عليه الكلب بالحرب ناويله خيف لها ابوه والنص خايف الاول والثاني يا ليت ما ضرب خمساي مضيحهم شيخ العرايب والثالث صيح ابو زيد لا تخف حصل لي ميلك شور على الفرسان شيلهم قتيلاكم يا من بدا للحرب ينزل يحارب قتال عبد الشرار كابس ولا يخف ميل عليه ابو زيد كالسبع غاضب عين عليه الكلب يا ليت ما دارت هيف لها الاسمر شيخ العرايب الاولى والثانيه يا ليت ما دارت ابو زيد مضيحهم والحرب راغب حطي بقى الحربة وشد سيفاه اللي كان حدا خضر شيخ اللوالب ضربوه على هامه فرمه على السارة تالت وزر على الارض تحت الركايب وقتاله يجري عبد الله البدري ابو زيد يطوحهم من كل جانب عين عليه عبد لاهب وناويله هيف لها الاسمر شيخ العرايب الاولى والتانيه وابو زيد يقول له مرجان ويا مرجان مالكش صاحب انظر لاسيادك وهو واقف وإيه الحديد في ايديه جنب الركايب ضرب الوزير الرابع ضربة محكمة فرمه قتل مدعو مودة حبايب اتأخروا الفرسان عن صوت البطل اتأخروا الفرسان عن صوت البطل وهو ينادي لهم يا من يحارب والنعسة واقفة هناك تقول لأمها اتفرجي أما على الحبايب شاعر فقير الحال مالوش ناس أبطال ركن بقى الملاعين من كل جانب ليه الزمن ياما ما بيعملوش مالك يحكم على الأوطان وبقاله صاحي ليه الزمن ياما ما بيعملوش مالك واحكم على الأبطال ويا الحبايب يا قلبي قول عليه غني وقول له ايه وكنت غايب فين يا اسمر يا ابو الخدين قلبي عليك تعبر دون القرايب يا اسمر يا حاميها يا فارس مواليها يوم الرجال ما تطل انت تعاديها يا فارس الفرسان يا حامي الاوطان زيك ما في شجعان تقدر مواليها ابو زيد وقف في الحرب شور على الملاعين من ينزل الميدان في حومة الشجعان انا اسمر الالوان فارس مواليها المهر تحت الكر احمر جواده حر وزيد العجق تيهان في الفكر والازمان ويقول منين ده يا ناس حير عقول شجعان ان قلت ده عنتر قال اهشدد واكتر وان قلت ده داسف قال اهشدد وظريف فكرني بفارس في ارض بني هلال اسمر مثاله صحيح بيركن الفرسان اسمه الامر ابو زيد فارس بني زحلان اللعب ده هو والشكل ده اراه والله الزمن وراه يشبه لكل ملام زيد العجج رحله تعال مثاله صحيح بيركن الفرسان اسمه الامر ابو زيد فارس بني زحلان اللعب ده هو والشكل ده اراه والله الزمن وراه يشبه لكل ملام زيد العجج رحله تعال يا ابن ارتاح وبكرة ننزلهم ونجدد الارواح يقول له ما ارتاح طول ما البلد بتقود ولا يكونش يهود داخلين على الاوطار والله والله ما انزل الحصان الا اما جيشهم بر يطلع من الاوطان قال ببركتك يا مولاي ببركتك قال له انا ما شفتش الهمة دي الا على رجل اسمه ابو زيد الهلال سلامه وشفته مرة واحدة وانا بحج قال انت هتفكرنا بابو زيد والله يا زيد العجاج انا ابو زيد بحبه والله يا ملك البلاد انا ابو زيد بحبه ومن شعرائه وكل مرة اروح امدحه وانا بحب ابص لشخصيته كده ولصورته لان صورة الفارس وهو راكب حصان ولبس الحديد والخدة البلادية وعليه الشلال القصب الحريري بتهفف من الخلف والرماح معلق فيها الاعلام والمغرة طلعة كده تلعب كأنها ذكر النعام حاجة تنعنش الابدان قال له يا شاعر العرب انت النهاردة اصبحت على جانب عظيم من الحب نعم انت متجوز يا شاعر لا لسه على فضل الكريم يا راجل متجوز ثلاثة وفضل كريم قال له طيب انا ممكن اعملك عندي وزير الحربية واجوزك وتستنى في المدينة دي قال لا استنى ما اعرفش اقعد في حتة على طول انا بحب اسافر وتنقل واشوف الناس حتى اذا اتجوزت واحدة تمشي معايا في السياحة شلاه لله موالدي قالت اذبحوا الولاي اذبحوا الذبايح واعملوا الولاي عملوا وليمة لابو زيد عظيمة قوي ماتوا تلك الليلة في افراح يا لها من افراح اما اليهود في غم وهم وكرب عظيم راحوا الى الملك كنكيز خان قالوا له العبد الاسود ما احناش قادرين عليه كل وزير يطلع ما يفرش من ايديه كأن عزرائيل بيستنى الامر اليه قل انا له كفية وحق النار القوية وكان كنكيز خان بيحارب بعمود حديد فيه 14 حلقة من النحاس اذا شالوا شن الحلق في العمود جرت الخيل بالركيل واذا زعق على الفارس زعق اصك اذانه وكان مفتري وكان مفهوم انه فارس جبار زيد العجاج حاطط كل هماته وافكاره وحياته في ملأ الشاعر مع كنكيز خان يقول يا ترى هيغلب ولا ايه الراجل دوكها مفتري وانا خايف على الشعر لكن واجب علي انني انصح بات ابو زيد في المضيافة الكبرى وجه زيد العجاج مع الوزير عتاب علشان يقعدوا مع ابو زيد يأنسوه قال له بكرة ما عادش عندنا يا ابو زيد الا كنكيز خان وكنكيز خان يا صاحبي ما تنساش انه فارس يا له من فارس. وديك فكرة بانه بيضرب الحرب لا تخيب، وضربته بالسيف تقد الصلب والحديد، ومعه عمود اذا طنح الان وشنت الحلقان تجري الخيل بالسكان، واذا ضرب به انسان سحقه من على الحصان. قول ابو زيد ورأيك؟ قال له ما عندناش قدرة، يعني الرجل ده ما يقدروش الا ابو زيد الهلال. نفس بعد جواب له واقول له يجي الحقنا مسعود قبل انت ما تنزل الرجل الدهية دي. قال مسعود يا سيد ربك مع المنكسر جابر من عمود لعمود يأتي الله بالفرج القريب. يعني هو معاه عمود وانا معايا حرب، وايهم بيموت الانسان؟ العمود اللي قد الجبل قد الحرب اللي قد الدراع. قال انا خاف عليك منه. قال العمر المديد لا تجوز فيه طعن صوارم الحديد. يا سلام اللهم عينا. قال الوزير عتاب سيبه ده بين راجل دقيق قوي، سيبه ده ترباس. باتوا تلك الليل، طلع النهار، دق الطبول اليهود، ركب كنكيز خان على جواد اسمر شعره كالليل المظلم، بحافر كالدرهم اذا صاولت الخيل ان يتكلم، ونزل لساحة الميدان وضرب الحرب الفوق ونزلها لتحت ولعب بالحصان والحاس. اين العبد مسعود؟ اين مسعود يجي ساحة الميدان؟ بص كلام، وجد ابو زيد الاسمر طالع بحمرة من عند زيد العجاج مهرة عربية من الخيل المجلية الاصيلة الشرقوية اذا طارت تسبق حمام الزجل في الصبحية. الله ينور عليك. ايه يا اخوي ادي لها نفس. قال من انت اسود تنتون زربور؟ قال ابو زيد الاسود والابيض صناعة الله يا جاهل، احفظ لسانك ايها الانسان لا يلزغنك انه ثعبان، امصنت صامك وانهدت هانك ورفعتك تبقى من اللسان. قال له انت مين؟ قال له انا مسعود خادم زيد العجاج ابن فاضل. قال له اسمع مسعود، انت تيجي تنزل عن حصانك، انت خدت مرجان تون زاربور. قال ابو زيد الاسود والابيض صناعة الله يا جاهل، احفظ لسانك ايها الانسان لا يلزغنك انه ثعبان، امصنت صامك وانهدت هانك ورفعتك تبقى من اللسان. قال له انت مين؟ قال له انا مسعود خادم زيد العجاج ابن فاضل. قال له اسمع مسعود، انت تيجي تنزل عن حصانك، انت خدت المرجان بتاعي بتاع سيف نقمة السيار، انت تمسك بدل مرجان واجعلك احسن من الوزير والسلطان. انا خلاص لا كنت ولا كان لا مثلك الزمن او طال. حمل عليه، صلوا على اللي الغزالة راحت له وسلمت عليه. الاسد من الاسد عيب يا اسد صلي. المعلم سن ناري العقارب عين الخط يا ولد ما للامير الاسمر راح لك شكايت شور وقلتلتا بالبعد عطاها ابو زياد هيكها وراح لك شخايت رقصت به المهرة رقصا من الخطر تلعب على الجنبين ترد الركايب ابو زياد في يده سيف بالمعن جوهرا وكان ولد اسمر يسد النوايب شال العمود الكرب هزي به الحالة شنت كسوء حاس يدق الرواتب ابو زيد رأى المهرة تحت تكالخالب قال اثبتي عذاب يم الركايب حدفوا العديد المهر حدفة محكمة العمد راح لابو زيد لابس وطايب ابو زيد ازح بالمهر العمده هيوي وقع على الصوان رج الركايب خارج عليه ابو زيد يا قوة النبي يا حق يا حنان الحق واجب وعين على رأسه وبالسيف ناوله السيف نزل على البطن الى حد اللبايح فارس بداله الحر يمزي ليحارب طبق اليهود بسيوخ لابو زيد كلهم ابو زيد استقبل خلهم استقبال بكل الجد يا جواد اشتد يا عزم اشتد دخلنا الجد الرس بتكر والخل بتفر الرس بتكر والخل بتفر والضربي على الاعناق للمشتاق الخيل بعتت والفوارس معصيرة والضرب طايب من على الدبايب ونعسى واقفة على الجمل بتغني هنوني هنم والنبي حبايب اللي اليهود ولت وراح يمه والخلق شتت داخل الاعلام الناس صرخت لابو زيد تقول كلامي زي الشهد شوحات يا فارس الفرسان ضربك حامي قرب على القصور وسر قدامي وسير قدام الحلوة ماشية عالجمال تتمخطر ونعان عليها الكوري في زرع اخضر والعطر من جنبي الجمال يتبعطر والكفي سابح والبانات رنان يا فارس الفرسان هيز الليلة ارفع بقى الاعلام وبات الليلة شرفت ارضك بيك شرف العيلة ده انت تسير امام العرب قدام امك شريفة من عرب وجزية وهميتك عالية ونجلية اما المالك شافي الجيوش هزين رحلين بلادهم كلهم احطان نادى على الاسمر وصيح قلي قرب معايا يا ما سعود لي ديارنا اجازيك ما تطلب وما تخطاب احسن الاسم.